أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاغي ما Oh, فلما قال لي يا عصاي قال ألقها يا موسى فألقها اذهب إلى فرعون إنه اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري. Thank you. القذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقي اليم أنت وأخوك بآيات